يلي قالت لي انك انك هي اللي حكت لعنك هي اللي قالت لي انك هي اللي حكت لعنك هي اللي قالت لي انك اجمل صحابها واحسنهم وعنيكي ولا فيش في جمالهم اجمل صحابها واحسنهم وعنيكي ولا فيش في جمالهم افكار مش عارف مالهم بيقربوني كتير منك هي اللي حكت لعنك هي اللي قالت لي انك هي اللي حكت لعنك هي اللي قالت لي انك